ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. ونص الله بالنصر على ثلاثة من يعني كبار المجرمين: فرعون الرئيس، وهامان وزيره الأكبر أو رئيس وزرائه، وقارون يعني الغني المتكبر الممالك لهؤلاء الكفرة. وقد كان كما ذكرنا من قوم موسى إن بني إسرائيل إلا أنه مالع الكفرة على كفرهم ونصح لهم في قتل يعني المؤمنين. قال جل وعلا: فلما جاءهم بالحق من عندنا، أي جاء موسى إلى هؤلاء المجرمين من عندنا من عند الله تبارك وتعالى الذي لا شك فيه، قال: اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. فكان الرد على البينات التي جاءتهم من الله تبارك وتعالى هو الإجرام وسفك الدم، الأمر بقتل الأبناء لتكسر شوكتهم واستحياء النساء الخدمة حتى يستذلوا ويستعبدوا. قال تبارك وتعالى: وما كيد الكافرين إلا في ضلال، أي في خسار، وأنه لن يصل إلا إلى يعني إلى شيء، لن يصل إلى مقصودهم من فنط نور الإيمان وإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى في الأرض. وقال فرعون أي لملئه وحرشيته: ذروني أقتل موسى، دعوا يعني اتركوني لأنفذ يعني ما عزمت عليه وما قررته من قتل موسى، وليدع ربه، وذلك أنهم يعني وعظوه في هذا ونهوه وحذروه من مغبة قتل موسى الذي لم يرتكب ما يستحق القتل. ولكن فرعون قال لهم: إني أخاف أن يبدل دينكم أي ملتكم وطريقتكم في الحياة أو أن يظهر في الفساد. وقال موسى ردا على هذه الكلمة، وقد ذكرنا في الأسبوع الماضي أن كلمة موسى هذه يبدو أنها كانت في نفس اللقاء الأول الذي التقى فيه مع فرعون، وقال موسى: إني عزت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. فاستعاذ بالله تبارك وتعالى عندما ظهرت له نية فرعون في قتله، فقال: إني عزت بربي إلهي وربكم، وهذا فيه إشارة إلى يعني عظمة الرب سبحانه وتعالى، فهو رب موسى بمعنى أنه ناصره ومؤيده، فهو حبيبه، ثم هو ربهم بمعنى أن الله تبارك وتعالى آخذ بنواصيهم، فلا يستطيعون أن يضروا موسى إلا بأمر الله تبارك وتعالى. من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، وذكر هنا العلة في طغيان فرعون وأنه الكبر وعدم الإيمان بيوم القيامة، لأنه لو كان متواضعا خاشعا لله تبارك وتعالى ما صنع هذا الصنيع، ثم لو كان يؤمن بيوم الحساب لاتقى الله وخاف الله تبارك وتعالى ولم يقدم على سفك دم الحرام وعلى يعني منع رسالة الله تبارك وتعالى والصد عن سبيل الله. وصلنا إلى هنا في الأسبوع الماضي، ونأتي إلى قول الله تبارك وتعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكن كاذبا فعليه كذبه وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يخبر الحق تبارك وتعالى أن رجلا مؤمنا يسر إيمانه يعني يكتم إيمانه، وهذا الرجل من قوم فرعون أي أنه من القبر، قال مدافعا ومنافحا عن موسى عليه السلام، قال لقومه أو قال لفرعون وحاشيته: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، يعني أن موسى لم يرتكب ما يستحق أن يقتل، هذا رد على ما قال فرعون: ذروني أقتل موسى وليدع ربه. فقال: أتقتلون رجلا، وخاطب هنا فرعون بالجمع، إما لأنه فرد يعظم نفسه، وإما لأنه يعني كان هو وملأه متمالئون أو موافقون على هذا الأمر. قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، يعني إن هذا الرجل لم يعني يتكلم من فراغ، وإنما جاءكم بالبينات، البينات جمع بينة، وهي الدليل الذي يظهر الحق ولا يترك في الحق لبسا. وقد أتى موسى عليه السلام بأدلة وبراهين قاطعة على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول دليل هو عصاه التي ألقاها في محضر فرعون لما قال له يعني اولى لما قال له موسى اولى جئتك بشيء مبين، يعني هل لانه قال في الاول قال فرعون قال يعني له لاجعلنك من المسجونين، يعني اذا لم تنتهي عن مقالتك في انك رسول من الله تبارك وتعالى قال لاجعلنك من المسجونين، قال اولو جئتك بشيء مبين قال فات به ان كنت من الصادقين، فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين. فالعصا معروفه قطعه من الخشب القاها في محضر فرعون فانقلبت الى ثعبان، وهذه برهان وآية عظيمة لأنه لا يقدر على قلب هذه الأعيان على هذا النحو إلا الله الخالق سبحانه وتعالى. ثم نزع يده واليد يد موسى، موسى كان أسمر اللون، كان آدم أسمر اللون، ووضع يده في شق ثوبه في الجيب ثم أخرج يده فإذا هي بيضاء للناظرين، بيضاء من غير سوء، يعني كأنها يد لرجل أبيض ناصعة البياض بدون سوء، يعني من غير ان يكون هذا برص. ففورا نسب فرعون هذه الايات البينات الى السحر، فاخبرهم ان هذا الذي يعني اتى به موسى انه سحر، قال او قالوا ان هذان لساحرا يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحره. وقال له يعني يا موسى تريد ان يعني أن تخرجنا من أرضك من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله. فالمؤمن المؤمن آل فرعون، الله يقول وقال رجل مؤمن، الإيمان هنا لا شك أنه إيمان بالله تبارك وتعالى ورسالته وموسى، من آل فرعون يعني من قومه يكتم إيمانه، يعني حال كون هذا الرجل يكتم إيمانه يعني كاتما لإيمانه لم يبينه، وذلك أنه قد خاف على نفسه، وإن كان بعض المفسرين يقول إنه كان من أقارب فرعون ولذلك تجرأ أيضا أن يقول مقالته التي قال. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ سؤال، لكن لا يراد به الاستفهام وإنما يراد به الإنكار. هذه همس الاستفهام، يعني هل تقتلون رجلا لمجرد أن يقول ربي الله؟ يعني ما جريمته، يعني ما جريمة موسى إلا أن يقول ربي الله؟ وقد جاءكم بالبينات من ربكم، يعني أنه كما قلنا لم يتكلم بكلام على عواهنه، ما ألقى الكلام على عواهنه، وإنما أتاكم بالبينات. فالبينات أول شيء بينتين جابهم، وإن كان موسى له تسع آيات كما قال تبارك وتعالى ولقد آتينا موسى ولقد أرسلنا موسى إلى قال في تسع آيات إلى فرعون وملئه، فهم تسع آيات، لكن أول آيتين أظهرهما موسى إنما هما يعني اليد والعصا. قال وقد جاءكم بالبينات من ربكم، يعني بالأدلة البينة على صدقه وأنه رسول الله حقا وصدقا. ثم قال من ربكم، إن إشارة إلى أنه من خالقكم ومن بارئكم، وهذا فيه رد خفي على فرعون الذي كان يزعم لقومه أنه هو الرب، كما قال لهم أنا ربكم الأعلى، قال فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، وقال في الآية الأخرى قال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، فقد كان يدعي الألوهية ويدعي الربوبية وأنه لا رب سواه ولا خالق غيره. فلذلك هنا رد عليهم هذا المؤمن فقال وقد جاءكم بالبينات من ربكم، يعني من الله الحق وليس يعني من هذا الرب المزعوم. وأية كاذبا فعليه كذب، يعني انه لو افترضنا قال له لنفترض جدلا ان موسى كاذب ما ضرنا هذا، لان يعني المقاله التي يقولها لا تضرنا، فكل شيء كما هو. فليس كاذبا فعليه كذب، وخليه يقول انه هو اله وكذا وكذا، لا يستحق، يعني حتى لو كان كاذبا فانه لا يستحق هذا القتل، فعليه كذب، يعني انه لا يضرنا كذبه بشيء. وان يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعتقد، فإذا كان موسى صادقا فإنه لا بد أن يصيبكم بعض من الذي يعدكم به، وقد هددكم موسى بالخسار في الدنيا وبالهلاك في الآخرة، هددكم ببأس الله وشدة الله تبارك وتعالى وأخذه الشديد لكم كما أخذ الأمم من قبلكم، وهددكم كذلك بالعذاب في الآخرة. فقال لهم القضية لا تحتمل إلا أمرين، إما أن يكون رجل كاذب أو صادق، في ثالث ما في ثالث، يا يكون صادق موسى يا كاذب. قال لهم إن كان كاذبا فما ضرناك، إيش اللي ضرر؟ شو الضرر؟ واحد قاعد يقول إنه نبي وإنه الله أرسل وإنه كذا، خليه يقول ماذا يعني، لا يستحق هذا أن يقتل ولا أن تقوم الدنيا وتقعد من أجل رجل كذاب يقول هالمقالة، اتركه سيظهر كذبه للجميع وينتهي، وإن يكون صادقا. أما إذا كان صادق وقتلتموه أو حاربتموه أو وقفتم في وجهه فإنه لا بد أن ينتقم له ربه وأن ينتصر له، إذا يصدكم بعض الذي يعدكم. ثم قال عقب على ذلك إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يحتمل أن يكون هذا من كلام من تتمة كلام المؤمن، ويحتمل أن يكون من تعقيب كلام الله تبارك وتعالى ويبدو أنه من تتمة كلام المؤمن. إن الله لا يهدي من هو مسرف، لا يهدي هنا بمعنى لا يوفق، لأن الهداية تطلق إطلاقا، الهداية هداية البيان والإرشاد، وهذا كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن يعني هدى للناس، وقال وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، فهذه هداية عامة، والله تبارك وتعالى يعني أرشد الناس جميعا إلى الحق، وكما قال نبيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي يعني ترشد، فالنبي مرشد ومبين صراط مستقيم. ثم الهداية الثانية هي هداية التوفيق، وهي شرح الصبر وإنارته وتحويل القلوب نحو الدين ونحو الفقه ونحو العلم ونحو يعني الدخول في سلك المؤمنين، وهذه لله، هذه هداية خاصة أي توفيق، كما قال تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهنا في الأول نفى بين أن النبي يهدي، قال وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم يعني ترشد، ولكن قال له إنك لا الأخرى إنك لا تهدي من أحببت لا توفق، والله هو الذي يهدي هذا الهدى الخاص. وكما أن القرآن إذا قال الله عز وجل فيه أحيانا هدى للمتقين يعني هداية خاصة، يهدي به الله تبارك وتعالى من اتبع رضوانه سبل السلام، لكنه احيانا نفس القران يكون على نفس يعني ضلال، قال وهو عليهم عمى، قال وفي اذانهم وقر وهو عليهم عمى، وقال وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. فالقران ربنا يجعله احيانا لبعض الناس هدايه توفيق، فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ويوفق ويهدى بالقران أو بهذا النور الذي يخلفه الله تبارك وتعالى في قلبه، ويحبب له الإيمان ويزينه في إليه ويزينه في قلبه. فهنا هذه الهداية تنقسم، الهداية لها هذين المعنيين. فقول هنا موسى إن الله أو قول المؤمن إن الله لا يهدي من هو مسرف الكذاب يعني لا يوفق للحق، يعني إن الله لا يوفق للدين ولا يوفق للحق من هو مسرف. المسرف يعني فعل الإسراف، والإسراف هو مجاوزة الحد في حد الأشياء، حد المعقول والحد المقرب، فمن جاوزه فقد أسرف. مثلا القصاص، القصاص عدل، فواحد مات له ولي ثم قتل يعني من قتله هذا قصاص، هذا عدل. لكن لو راح قتل قبيلة قال والله قتلكم منا واحد بدي نقتل 10 منكم، هذا إسراف، هذه مجاوزة للحد، كما قال تبارك وتعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فلا يسرف في القتل يعني يتجاوز الحد الذي قدره الله تبارك وتعالى في القصاص. فالنفس بالنفس، النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، فمن أخذ القصاص سواء كان نفس كاملة أو ما دون النفس هذا مشي بالعدل، لكن من جاوز ذلك هذا المسلم. كذلك مثلا الطعام، ربنا سبحانه وتعالى جعل الإنسان حاجة إلى الطعام وإلى الشراب وإلى اللباس، فمن أخذ بهذه الحاجة وملأ بطنه وملأ معقول هذا صار في العدل، لكن من ملأ وفرغ خلص الأمور وزاد وأكل شيء وأهلك أشياء كثيرة هذا إسراف، كما قال سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالإسراف هو مجاوز الحد، كل من جاوز الحد في شيء فقد أسرف. فإن الله لا يهدي من هو مسرف، وهذه تعريض لفرعون فقد كان مسرفا في الظلم. الإسراف هنا في الظلم ومعاقبة من لا يستحق العقوبة. فبمجرد ما خشي من بني إسرائيل أن يطلع منهم واحد يعني يقول له أنه سيخرج من بني إسرائيل من يأخذ الملك منه، خلاص قال خلاص كل ما يولد لهم ذكر أقتله. هذا إيش الكل باب إيش؟ إسراف مجاوز الحد. وكذلك هنا لما يعني جاءه موسى ودعاه الله تبارك وتعالى ماذا كان رده؟ قال اقتلوا ابناء الذين امنوا معه واستحيوا نساءهم. هذا اعظم اسراف. فطيب انت اقتل المعتدي، اقتل الظالم، اقتل الذي تصدى لك، اما كل الابناء، كل ابناء القوم بني اسرائيل، هذا اسراف. ان الله لا يهدي من هو مسرف، هذا الذي تجاوز الحد في الظلم وقهر الناس واستعبادهم بدون وجه حق، لا يوفقه الله تبارك وتعالى. اي معنى انه ماذا بكل هذه الايه وما يشاهدها من القران، ان الله لا يهدي القوم الظالمين، ان الله لا يهدي القوم الكافرين، اي ما داموا على الظلم وما داموا على الكفر. والا فالهدايه بمعنى التوفيق مبذول لكل من بذل اسبابه، كل من يبذل اسباب التوفيق ربنا يوفقه، كما قال الله تعالى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنستره الجسر. لكن المعاند الذي يظل على عناده لا يوفقه الله. طالما هو معاند ومحارب لله تبارك وتعالى وباقي على كفره وباقي على عناده هذا لا يوفقه الله عز وجل، لا يوفقه الله ما دام هو في هذا الطريق. كما قال الله تعالى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة، يعني يسره يعني يضغطه الله عز وجل ويوفقه الله ويدفعه الله عز وجل للأمر العسر، والأمر العسر طريق جهنم عياذا بالله. فلا شك أن هنا يعني من نصح هذا المؤمن لقومه أنه قال لهم إن الله لا يهدي من هو مسرف. المقيم على الإسراف والمجاوز للحد في الظلم والبغي لا يهدي الله تبارك وتعالى ولا يوفق الله. فلا يمكن يعني إذا ما مهما جاءتكم من آيات موسى لا تنظرون لها ولا توفقون لها، ما يدخل في قلوبكم علما هي بينة واضحة، لا ثم ذلك أنهم مسرفون. ثم قال لهم كذاب، قول الكذاب هنا إما أن يكون تعريض لفرعون أيضا يعرض به أنه كذاب في قوله ما علمت لكم من إله غيري، وفي قوله يعني إن هذا موسى يريد أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، وهو يعلم أن موسى لا يريد تبديل الدين ولا يريد يظهر فساد في الأرض، وإنما يريد الإصلاح، يريد دعوة الناس إلى الخير وإلى الدين. فهنا تعريض به جبهة القضية بصورة عامة، لكن هذا من باب التعريض لفرعون أنه مسرف وأنه كذاب فيما ادعاه عن موسى وأنه لا يريد إلا الفساد في الأرض. أيضا يمكن أن يكون يعني ممكن أن تحتمل هذه الكلام كذلك وهو يكتم إيمانه أن يعني أن قال لهم أن يتكاذبا فعليه كذبه، ثم قال لهم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يعني إذا كان كذاب موسى ومسرف بمعنى أنه جاوز الحد في أن يدعي بأنه رسول الله وليس برسول الله، هذا من الإسراف، هذا من أكبر الإسراف، لأنه كذب وادعاء ما ليس لك. فالله ما يهدي، لا يمكن أن يوفقه الله تبارك وتعالى فاتركه، يعني أن الله تبارك وتعالى لا بد أن يهلكه. ممكن أن تحمل أيضا على هذا المعنى، لكن المعنى الأول ظاهر في أن هذا الكلام إنما هو تعريض فرعون وأنه لا يوفق ولن يوفق ما دام هو على إسرافه وعلى كذبه. ثم قال لهم يا قوم، ناداهم بقوله يا قوم، يعني يا قومي يعني يا جماعتي واهلي وهو منهم، لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض، لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض، وقدم لكم لان ما كان هم المتولين على كل شيء، والمقصود بالارض هنا ارض مصر، ملك يعني التملك والتصرف، ظاهرين يعني العيان فاهمين، فهذه قصوركم وهذه جذوركم وهذه علوكم، ما احد يعني على ما احد يعلو عليكم، انما انتم اهل الظهور واهل اليد، فهذه قصوركم الشامخة وبساتينكم وانهاركم فمن ينصرنا من بأس الله ان جاءنا. قال لهم اذا جاءنا بأس الله اي الذي يعبنا به موسى، من ينصرنا منه، يعني من يستطيع ان يمنعنا من بأس الله تبارك وتعالى، والله هو الكبير العظيم مالك السماوات والارض، الذي اذا اراد القوم سوءا وبأسا فلا مرد له، يعني مع ظهورنا في الارض ومع تمكننا فيها وقوتنا وجيوشنا، الا اننا اضطهاد ومهاجير امام الله سبحانه وتعالى، يعني ليست لنا قوة امام الله نستطيع ان نصد قوة الله عز وجل عنه. قال يا قوم لكم الملك اليوم ظاهر في الارض، صح لنا ظهور فيها الجيوش الجرارة وبي وبي، لكننا امام الله لسنا بشيء، لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض، فمن ينصرنا من بأس الله ان جاء. كلام في غاية الاقناع وفي غاية الحجة، ولم يترك في الحق لفظ، لكن فرعون يرد على هذا، لا يرد على الحجة بحجة، وانما يرد بشيء اخر، قال فرعون ردا على هذا المؤمن، ما اريكم الا ما ارى، وهذا غاية التحكم، غاية التحكم، ما اريكم الا ما ارى، يعني لا اريكم يعني اشرح الامر وابينه لكم، الا ما اراه يعني نفسي، فهو يعني يدعي لهم الاخلاص والنصح لهم، وانه يحب لهم ما يحب لنفسه، وانه لا يكتم عنهم امرا، وانما ما توصل اليه بقناعته هو الذي عرضه عليه، يعني يقول لهم انا ما اخفي شيء في قدري ولا كذا، والذي قلته من شان فرعون من شان موسى وانه سيفسد الارض وكذا وكذا وكذا، وانه ينبغي ان ناخذ الاحتياط بقتله وبقتل الذريه، هذا الامر هو ان لا اخفي شيئا، وانما اعرض لكم ما ارى وانصح لكم، او هذا معنى، المعنى الثاني التجبر، ما اريكم الا ما ارى، يعني انه لا ينبغي ان تعلموا الا ما افضل عليكم، ما ارى هو الذي ينبغي ان يصير وهو الذي ينبغي ان يكون، وما اهديكم الا سبيل الرشاد، رايي هو الصواب واي راي يخالفه باطل، وهذا منتهى العجرفه ومنتهى التكبر في الارض، ما اريكم الا ما ارى، يعني هذا رايي وينبغي ان تروه وان تفهموه والا تعارضوه، وكذلك راي راشد، وما اهديكم الا سبيل الرشاد، يعني اهديكم هنا بمعنى ارشدكم وابين لكم الا طريق الرشاد، طريق الرشد اللي هو غير طريق الهوايه، فهذا منطق الجبابره ومنطق العتاة والمجرمين، انه السلطان يجعله يفرض رايه على الاخرين ولا يقبل ان يعارض بمعارضه مهما بين المعارض من الحجج ومن البراهين ومن كذا ومن كذا، ونوع الامر قال لهم لو كان كاذب ايش يصير علينا، لو كان صادق تصير مصيبتنا مصيبه، احنا الان مسرفين متعبين يا جماعه، ده رجل معاه ادله ومعاه براهين ومعاه بينات، فاقول بالرغم من ان يعني الحجه ظاهره والامر واضح ولا لبس فيه، لكن منطق الطغاة ما خلاص، ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد، لكن ذلك المؤمن لم ييأس من النصح لقومه ومن البيان لهم ومن تذكيرهم ومن وعظهم، فاستأنف الحديث، قال تبارك وتعالى وقال الذي امن نفسه يا قوم اني اخاف عليكم مثل يوم الاحزاب، هنا اشفق على قومه وقال لهم اخاف عليكم مثل يوم الاحزاب، يعني اخاف عليكم يوما مثل اليوم الذي مر على الاحزاب من قبلكم، ويعني بالاحزاب قال مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. يعني الآن أنتم لكم سلف ينبغي أن تعتبروا به، سلف الإجرام والبطش ومعاناة الرسل ماذا كان؟ فقال لهم أنا أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، يعني اليوم الذي أهلكهم الله تبارك وتعالى فيه وأخذهم، وهو طبعا ليس يوما واحدا وإنما هو أيام، كل الناس لهم يوم، يعني قوم نوح كان لهم يوم أغرقهم الله عز وجل فيه، وعاد لهم يوم أهلكهم الله تبارك وتعالى بالدبور بالريح، وثمود لهم يوم أهلكهم الله تبارك وتعالى بالصيحة، لكنه جعله يوم لأنه هو يومه، يعني كأنه يوم عاد. قوم نوح كان لهم يوم أغرقهم الله عز وجل فيه، وعاد لهم يوم أهلكهم الله تبارك وتعالى بالدبور بالريح، وثمود لهم يوم أهلكهم الله تبارك وتعالى بالصيحة، لكنه جعله يوم لأنه هو يومه، يعني كأنه يوم عذاب، يعني لكل قوم يوم من هذه الأيام. إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، يعني يوما كيومه، يعني كأيامه، مثل دأب قوم نوح. الدأب هو السعي، يعني على مثنى واحد فنقول دؤوب، هذا فلان دؤوب، يعني انه مستمر ما يمشي شويه وينقطع وانما يسير سيرا واحد، وكل فلان دؤوب كالنمله، لان النمله على طول تشتغل على الطريق هذا تلاقيها ابدا، يعني في كل ديت نفس المنهج ونفس الخطا. ومثل قول الله تبارك وتعالى قال تزرعون سبع سنين دابا، دابا يعني بهمة ونشاط مستمر، سبع سنوات زراعة للقمح لا تنقطعون عنها سنة من السنين، فالدأب هو الاستمرار وعدم الانقطاع. فقال لهم مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود، يعني طريقتهم واستمرارهم على الكيد وعلى الصد عن سبيل الله وعلى معاناة الرسل. قوم نوح وعاد، قبيلة عاد كانت في الجزيرة، وثمود كانت في الجزيرة كذلك في مدائن صالح، والذين من بعدهم كقوم إبراهيم وكقوم لوط ومدين، يعني جاءوا من بعد هؤلاء. ثم قال لهم وما الله يريد ظلما للعباد، يعني إن الله تبارك وتعالى لا يريد أن يظلم العباد شيئا، عندما أهلكهم ما كان ظالما لهم، وإنما أهلكهم بسبب ظلمهم هم وبغيهم ومعاندتهم الرسل، يعني أن هلاك القرى السابقة ما كان عن ظلم من الله لهم، وإنما كان لأنهم ظلموا وبغوا وطغوا فأهلكه الله تبارك وتعالى عدلا منه جل وعلا. ثم قال لهم ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. إني أنا مؤكد نفسه، الخوف معروف، أخاف عليكم أي أنتم يوم التناد. يوم التناد هذا لا شك أنه يوم القيامة، والتناد هنا من التنادي، والتنادي تفاعل، يعني النداء، يعني حيث ينادي كل فريق فريقا آخر، وذلك أن يوم القيامة وصف بهذا الوصف لأنه فيه نداءات كثيرة، فأهل الجنة ينادون أهل النار، يعني تشفيا فيهم وعادي، يقول لهم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، كما نادى النبي قتل بدر قال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. وكذلك أهل النار ينادون أهل الجنة يقولون أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. الزوجة تنادي زوجها، والزوج ينادي زوجته، والأخ ينادي أخيه، والابن ينادي أبيه، فالابن مثلا إذا كان في النار وأبي في الجنة يقول له يا أبتي أي ابن مثلا كنت لك، والأب يقول لابنه إذا كان في الجنة يا بني أي أب كنت لك، أفيض علينا من الماء وما رزقهم الله، فيقول إن الله حرمهم على الكافر. وكذلك ينادي الناس بعضهم بعضا وهم في المحشر أن يحمل كل منهم يعني عن صاحبه شيء، يعني هل أنت حامل عني شيء؟ لكن الله عز وجل كل يوم ينفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل منهم يومئذ شأن يغنيه. فهذا النداء الذي يكون بين الناس، التنادي والتفارق بينهم أن يحمل بعضهم عن بعض، أو يستطيع أحد أن يساعد الآخر، أو يعني نداء المؤمن لقرينه عندما يقول له تالله إن كنت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، فيقول ما خاف عليكم هذا اليوم. ثم قال لهم يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. يوم القيامة تولون مدبرين، تولي الجر، مدبر يعني تارك دبره ظهره للمنادي، ما لكم من الله من عاصم يعني لا يستطيع أحد أن يعصمكم من الله تبارك وتعالى. ثم قال لهم ومن يضلل الله فما له من هاد. في القراءة الأخرى لكنها ليست قراءة تبعية، ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التنادي، التنادي بالتشديد الدال، والتناد من الند، والند هو الهروب، أقول ند البعير بمعنى أنه يعني انفلت من عقاله وهرب، كما جاء في الحديث أن بعيرا ند، وكان النبي في السفر فند منهم بعير، فأخذ رجل سهما وضربه به فيعني قتله، فقال النبي إن للإبل أوابل كأوابل الوحش، فأيما يعني بعير ند فافعلوا به هذا، يعني أمر النبي بضربه لو ند. فالند اللي هو الهروب، فيوم التنادي يعني يوم الهروب، يوم الناس تبحث عن محيط وعن مهرب، وذلك أن الناس يجتمعون في صعيد واحد، ثم ينزل ملائكة كل سماء فيحيطون بهم، ثم تأتي جهنم إذا جاءت جهنم ورفعت يعني رأسها للناس ورآها الناس ندوا، ومعنى ندوا يعني هربوا، كل يبحث عن مهرب، فيجدون أنهم قد طوقوا يعني بسبع أطواق من الملائكة، ملائكة السماء الأولى فالثانية فالثالثة والرابعة إلى السابعة. ففسر هذا ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يعني يوم الهروب، كل يريد يبحث عن مهرب لكن لا مهرب ولا مهرب. قال حتى إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيقول من أخاف عليكم هذا اليوم، هذا اليوم العظيم الذي تكونون فيه في قبضة الله تبارك وتعالى، وفي ما في أعمالكم مهرب تهربون منه. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. لا يستطيع أحد أن يعصمكم من الله، العصمة هي المنع، يعني يمنعكم من عذاب الله تبارك وتعالى. ومن يضلل الله فما له من هاد، يعني من يضلله الله عز وجل، وذلك بظلمه وب يعني بقائه على الضلال، فلا يستطيع أحد أن يهديه. ثم استمر المؤمن هذا الذي يكتم إيمانه في النصح لقومه وفي وعظهم، فقال لهم ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. يقول لهم يوسف النبي عليه السلام، يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، يوسف معلوم أنه قد نزل مصر بيع فيها عبدا، وقصته قد ذكرها الله تبارك وتعالى دخولها في القرآن، وبقي يدعو يعني القبط إلى الدخول في الإسلام، لكنهم لم يسلموا، حفظوا له أولا جميله لهم في أنه أرسلهم إلى المجاعة التي ستأتي بعد 7 سنوات، وحفظ هذا وكان على خزائن الأرض، وبقي في ممكن يعني في ملكه وفي سلطانه، وكذلك يعني من أتى معه من قومه وتناسلوا وكثروا، ولكن بقي يعني بقي الفراعنة وبقي القبط منهم على وجه لا يكون في دين يعني ما دخلوا في دين فبقي الدين محصور يعني الدين وهي عبادة الله وتوحيد الله تبارك وتعالى محصور في بني إسرائيل وما دخل من هؤلاء يعني يعني ما دخل من القبط في دين يعني التوحيد ما علمنا أن أحد دخل لأن هنا يقول لهم ولقد جاءكم يوسف من قبل البينات فما زلتم في شك مما جاءكم يعني ظلوا متوجسين منه وفي شك منه يعني استفادوا بخبرته الدنيوية وتنظيمه لأحوال يعني الخزانة في مصر لكنهم لم يدخلوا في دينه ومعلوم أن يوسف لما دخل أرض مصر ودعا الله تبارك وتعالى لم يكن يعني أحد من أهله على التوحيد ولذلك لما دخل السجن قال يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم فدعاهم إلى التوحيد لكنهم ظلوا على يعني شركهم وكفرهم فقال لهم ولقد هذا المؤمن هنا يذكرهم يقول لهم ولقد جاءكم يوسف أي النبي الصديق صلى الله عليه وسلم من قبل أي من قبل هذا الوقت يعني بالبينات وكان هذا تقريبا قبل حوالي 500 سنة يعني هذا الكلام يقال في عهد موسى وكان بين موسى وبين يوسف تقريبا حوالي 500 سنة ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك يعني حتى إذا مات يوسف قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا يعني انتهت الرسالة واسترحنا من أمره واسترحنا من الدين الذي كان يعني يدعو له كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب يعني كهذا الضلال والغياب عن حقيقة دين التوحيد يضل الله من هو مسرف يعني مجاوز الحد وذلك أنهم ركنوا إلى الدنيا وعبدوا الفرعون وأنسوا بطريقتهم ومنهجهم في الحياة ولم يقبلوا أن يعني يدخلوا في عقيدة التوحيد وفي عباية الله وحده لا شريك له كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار يعني أن هؤلاء الذين يتصفون بهذه الصفات لا يهديهم الله عز وجل الذين يجادلون الجدل عرفناه وهو يعني جاي من الجدل جدل الحبر فكأن كل يعني متجادلين كل يدلي بحجة والثاني يدلي بحجة ويدلي بحجة هذا يرد هذا يقول وهذا يرد عليه يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم يعني يدفعون حجج الله تبارك وتعالى وآيات الله عز وجل بغير سلطان السلطان هو الحجة القاهرة لأن العلم الذي لا تكون في الحق لبسا والحجة القاهرة سلطة هي سلطة يعني مثلا تقول هذا موجود أو لا موجود تجادل مع شخص إن هذا الشيء موجود واحد يقول لك لا هذا مش موجود ثم يكون أنت عندك علم وتقيم الحجة على أن هذا موجود فلا شك أنك أتيت بالإيه يعني بالسلطان خلاص فالعلم اليقيني والبينة هي حجة قاهرة فالله يقول الذين يجادل هذا من كتمة كلام المؤمن الذين يجادلون في الله في آيات الله بغير سلطان أثار من بغير حجة برهان له فعل يعني السلطان يعني ما جاءهم من برهان ومن آية من الله تبارك وتعالى يعني تؤيد كفرهم تؤيد شركهم تؤيد ولالهم تؤيد ما هم عليه فهم يجادلون بالباطل كما هو صنيع كل الكفار ايش يرد على الرسل والله هذا ديننا ودين آبائنا وانت جاي تغير طريقتنا وانت جاي تغير منهجنا ابن الجماعة إذا كان آباؤكم ضالين تظلوا على ضلالكم هذه ما هي حجة انك تقول والله تضر ولكن كذا، فلا يأتون بشيء. يعني هل أنت عندكم دليل وبرهان على هذا الذي أنتم عليه من الدين، من الشرك، من معاناة الرسل، من الكفر، من عبادة غير الله؟ فيقول الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، أي من الله، كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. يعني كبر فعلهم هذا مقتا، يعني ما يحمل على المقت يعني عند الله، يعني هذا الذي يفعلوه لا شك أنه قد سبب وأثابهم بهذا مقت الله تبارك وتعالى، أي غضب الله عز وجل وكذا وكره الله وكذلك كره الذين آمنوا. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، يعني كبر مقتهم وكراهيتهم عند الله وعند الذين آمنوا، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. كذلك يعني كهذا القفل، الطبع معروف، والمقصود به هنا انه يعني يغلق القلب ثم يكتب ويطبع عليه بحيث انه لا ينفذ اليه من ذلك. كذلك يطبع الله يعني بالقفل والختم والاغلاق على كل قلب متكبر جبار. قرئ ايضا على كل قلب متكبر جبار، فجعل الطبع على القلب او على كل قلب، يعني هذا القلب للمتكبر الجبار، متكبر هنا مضاف الى قلب. فلا شك ان الكبر من اعظم ما يصد عن سبيل الله تبارك وتعالى، وكذلك الجبار اللي هو الظالم العنيد المعاند لله تبارك وتعالى، هذا لا شك انه لا يأتيه الله تبارك وتعالى، بل يختم على قلبه فلا ينفذ اليه من ذلك. لما كان هذا الوعظ وهذا التخويف الشديد من المؤمن لقومه، وكذلك هذا يعني التعريض الشديد بفرعون، وان هذا الذي ما دخلته الهدايه ولا انشرح قلبه الى دليل موسى انما هو لانه يجادل بالباطل في ايات الله، انه متكبر، انه جبار، وبالتالي لا يمكن ان يهتدي الى الحق. كل هذا تعريض، قاله تعريضا تعريض لفرعون. فرعون امام هذا يعني لننظر كيف يعني اراد ان يتخلص من يعني هذا المأزق الذي وضع فيه، وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب، اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى. وقال فرعون يا هامان، هذا وزيره الممال له في الكفر والطغيان كذلك، ابن لي صرحا، البناء معروف، الصرح هو البناء العظيم ومأخوذ من الصراحة، وأصل الصراحة هي الإعلان والظهور، فكأن البناء إذا كان هكذا ظاهر يعني يكون صريح، مو بناء خفي. ابن لي صرحا يعني قصرا عظيما عاليا. لعلي أبلغ الأسباب، يعني لعلي إذا ارتقيت على هذا القصر المرتفع أن أبلغ الأسباب. الأسباب السبب هو كل ما يتوصل به إلى شيء. فالعرب مثلا تسمي الحبل الذي توصل به إلى الماء في البئر سبب، وكل ما أنت توصلت به إلى شيء سبب، كمثلا عملت تجارة، التجارة مثلا سبب للرزق، والسعي سبب لكذا. لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات، يعني بالأسباب هنا الطرق الموصلة إلى أبواب هذه السماوات، فأطلع إلى إله موسى، فأنظر إله موسى لهذا الذي يدعي أنه الإله المستوي على عرشه وخالق السماوات والأرض والمهيمن على هذا الكون، فقال له ابني لي بقصر عظيم مرتفع عشان أطلع فيه وأشوف، شوف لي بناظور ولا شوف لي بشيء، وأشوف لي طريق للوصول إلى هذه السماوات، فأطلع إلى إله موسى. ثم قال وإني لأظنه كاذبا، هنا يعني يدعي الحكمة والإنصاف وتقليب الأمور على كل وجهه. فأول شيء يعني كأنه أمام الناس جاد في طلب الهداية. واحد حيروح يجند وزارته وميزانية الدولة علشان يبني قصر عظيم علشان ايه؟ عشان يدور على الحق ويشوف وين الإله هذا الذي يبعث، وبالتالي يعني يؤمن عن دليل وعن إيمان وعن بصيرة. فيوهم الناس الآن ان الرجال ايش بحث الايه؟ بحث الحق، ولكن يضغط له ضغطة او يضرب له ضربة في المنتقل واني لا اظنه كاذب. يعني مع ظني و انه كذاب ورجل كذاب، لكن مع ذلك خلينا نفترض يعني الصدق فيه ونبحث عن الطريق الذي يوصل الى الدليل. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا. قال الله تبارك وتعالى معلقا على ذلك: وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون الا في تباب. وكذلك يعني على هذا النحو من التضليل ومن الكيد ومن سخافة العقل ومن الضحك على الناس، زين لفرعون سوء عمله. زين، التزيين هو التجميل وتحسين الصورة، وزين هنا بالبناء للمجهود. وإما أن يكون المزين أحيانا هو الله سبحانه وتعالى، ولكن لم يذكر هنا على هذا النحو، وقد يكون فاعل المزين هو الله من باب التقدير، يعني أنه يعني كما قال تبارك وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم. كذلك زينا لكل أمة عملهم، يعني حسلنا وجملنا الأعمال القبيحة لكل أمة في أعينها، فكل إنسان يعمل قبيح وأقبح القبائح، الشرك بالله تبارك وتعالى والكفر، لكن يعمله هو إيه؟ هو مستانس، هو فرحان، هو مبسوط، وهو متمسك فيه، وهو يرى ان هذا هو الحق وما تمسك فيه لا شك. وكذلك كثير من الناس تأتي الخسائر، اكبر خسائر من الخسة والنزالة والزنا وشرب الخمر والفجور واللواط وسائر يعني ما يهين الشرف والمروءة، ولكن يأتيه وهو ايه؟ هو فرحان، هو مستانس، ينفق فيه المال والوقت والجهد وثمرة القلب وهو أبدا. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. ولكن المباشر للعمل هو الشيطان، يعني الذي يزين التزيين مباشر، الذي يجمل القبح في وجه أصحابه وفي قلوب أصحابه. من الذي يفعل هذا؟ الشيطان. الشيطان هو فاعل هذا. والله تبارك وتعالى مكن الشيطان من هذا، وذلك عقوبة لأهل الضلال والكفر، كما قال تبارك وتعالى: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. أرسلنا، الله مرسل الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، يعني تحركهم تحريكا إلى المعاصي. تحركهم بإيش؟ تشهيه وتجملها له وتزينها له وتخليه يفرح بها فينطلق إلى هذه الفجور، وقد زين له الأمر والفعل والشيطان. وقال: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، يعني نقيض له، موفق له، نوفق له شيطان يقترن به. فالشيطان طبعا يزين له عمله ويزين له كذا فجور وكذا وكذا وكذا فيأخذه معه. ففرعون زين له سوء عمل، لا شك أن المزين هو الشيطان، لكن المقدر هو الله، عقوبة لأهل الإجرام وأهل الكفر. وكذلك زين لفرعون سوء عمل، فالذي يعمله الآن من أسوأ الأعمال. إيش تبني بيت عشان تشوف الله؟ وهل قال لك موسى بأن الله تبارك وتعالى يرى في هذه الدنيا؟ الله الكبير المتعال سبحانه وتعالى. موسى لما قال لهم لما عرفهم بالله تبارك قال وما رب العالمين؟ قال فرعون وما رب العالمين؟ قال موسى وما رب العالمين؟ عرفني رب العالمين. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. هذا هو الله سبحانه وتعالى. ولم يقل إن الله إذا تركبت لك على عملت لك بيت من الأجر وتطلع فوق هتشوف الله. لكنه يريد بهذا أن يضحك على سخفاء العقول ممن يتبعونه على دهماء الناس وعلى شعبه. يصرف مال عمل بيت يقول لهم أنا عملنا مركز بحث علشان نشوف الله الذي يقول له موسى هو موجود فوق ولا شلون. ثم قال لهم اني لا اظنه كذب. قال انا اظني انه كذب لكن معلش نمشي في الامر ونشوف. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. صد بالبناء المجهول وفي القراءه الاخرى ايضا السبعيه وصد عن السبيل يعني وصد عن السبيل صد بفعله هذا غيره عن السبيل. وصد عن السبيل يصير المصدود هو نفسه فرعون. يبقى والذي صده عن السبيل هو كفره وظلمه وشيطانه الذي يعني كلفه الله تبارك وتعالى وصد عن السبيل. ثم قال جل وعلا وما كيد فرعون إلا في تباب. الكيد هو المكر طريق وإيصال الضر بطريق خفي. فهذا كيد. هذا أول الإنسان الذي يفعله إنما لا يكون إلا تباب الكيد. الكيد لأهل الإيمان والكيد لموسى من باب إني أبني بيت وأطلع عليه وأشوف موسى وكذا وكذا. هذا كله تمويه على الناس وكذب على الناس وتضليل لهم. قال تبارك وتعالى وما كيد فرعون إلا في تباب. التباب والخسارة. تبت يد أبي لهب وتب يعني خسر وخاب. فالتباب هو الخسارة. وذلك أنه سيخسر ماله ويبني صرحه وفي النهاية يعني يخسر ماله. وكذلك قد خسر دينه خسر يعني حياته سيصل إلى الخسران في الدنيا والخسران في الآخرة. وما كيده إلا في تباب. اكتفي بهذا اليوم وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد. نظر الله أصلي نظر من كثير حضر السؤال سبق استفيد الوقت الوقت. نعم. لا هو معناه لا يؤمن مش في قرار نفس الله سبحانه. لكن يعني هذا رد على قول موسى وعلى دعوة الرسل دائما أن الله تبارك وتعالى في السماء. فبيقول إن أنا أقدر أوصل ما دام هو في السماء أطلع وأشوفه. ولكن الكلام الذي يقول يبدو انه جريء جدا حتى بعد ذلك يوم رفع عليه القدس وقف الله في الاذى. طبعا هذا يعني في الاول كان يكتب. بعد ذلك طبعا بين مع شده الحماس للبيان وكذا وكذا وكذا ظهر انه هو متحمس له اكثر من هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.